السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في المرة السابقة اللي هي من زمان، من فترة، بدأنا في أدب أو آداب الصحبة مع الله جل في علاه. كنا بدأنا في أدب الصحبة مع الله جل في علاه، وتكلمنا في نقاط ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه في كتاب بداية الهداية. والواحد يشتاق أن يتكلم عن الأدب كثيرا، يعني لأن هذا زمان غاب فيه كثير من الأدب، مش بس غاب فيه الأدب من باب الالتزام به، بل ومن باب معرفة الأدب أصلا. فإن كتب الآداب ودروس الآداب في تقدير الشخصي أصبحت شبه مهجورة ككتب التزكية ودروس التزكية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب. لذلك سنستكمل على ترتيب الإمام أبو حامد الغزالي جملة من الآداب ذكرها بعد أدب الصحبة مع الله جل في علاه، وهو أدب أيضا في الصحبة، ولكن مع، ليس مع الخالق بل مع المخلوق. وخلينا نرتبها كده، لو الواحد عايز يلتزم حقيقة بأدب، بالأدب مع الله جل في علاه، لابد أن يكون إيه؟ متعلم، لازم يتعلم، صح؟ لذلك بعد ما تكلم الإمام عن أدب صحبة الله جل في علاه، تكلم عن أدب صحبة العالم للمتعلم وصحبة المتعلم للعالم. وده درس النهاردة. هنا هنذكر مجموعة من الآداب، منها العالي قوي ومنها المتوسط، يعني منها لا يستطيع أن يلتزم بها كل أحد. ليه؟ محتاجة واحد مؤدب قوي. إذا يعني ممكن ما نلتزمش بها، كلما قلت نسبة الأدب كلما تجرأت أنت على هذه الأمور، فلتختار لنفسك بقى. وطبعا احنا من الوقت ما نتكلم، هنتكلم عن أدب العالم، ليس المقصود أن مجرد العالم اللي هو العالم فقط، ولكن كل من تصدر للتعليم ولو كان أب. يعني أن الأب ده مفترض بيعلم ابنه ولا ما بيعلموش؟ هي غابت هذه الكلمة حقيقة، كلمة علمني أبي، تمام؟ النهاردة بقى إيه؟ رأيت أبي، بين قوسين صدفة. فإنما لا، دلوقتي أنت عايز يبقى بتتعلم من والدك، تتعلم أنت ذات نفسك، بتعلم ناس كتير. ممكن ما تبقاش عالم في الجملة، توصف بأنك عالم مولانا إنما أنت بتعلم ناس كتير وأنت ماشي في الطريق. طيب إيه أدب ده؟ خلينا نبدأ ابتداء بأدب العالم. ولا شك أن منزلة العلم عظيمة، ويمكن الكلام هيكون عن الأدب، ولكن صعب أن الواحد حتى لا يذكر شيء من فضل العلم. يعني فمنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: وقل رب زدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ولا شك أن العلم منزلته عظيمة، لذلك قدمه الله عز وجل على العمل في كتابه، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تقدم العلم على العمل. فيقول الإمام الغزالي رحمه الله، طبعا بقى إيه دايما أنت بقى تفتكر لو أنت بتعلم دلوقتي حد، أي حد تمام، لو أنت طالب علم وبتعلم الناس، لو أنت أي علم بالذات لو كان ديني، حاول كده تطرطق ودنك معايا تمام، يمكن يكون في نفع في هذا الأمر لك. يقول الإمام الغزالي: فإن كنت عالما، بعد ما اتكلم عن أدب إيه صحبة الله عز وجل تمام، فاتكلم بقى عن إيه العالم، يقول لك: فإن كنت عالما، لو أنت عالم، فآداب العالم العالم سعة الاحتمال. سعة الاحتمال، اللي بيعلم الناس لابد أن يكون صاحب، مش احتمال ده إيه سعة، يبقى صدره واسع كده وبيتحمل الناس قوي وعمال يحتمل قوي، لأن العالم لا يقول للناس ما يعجبهم غالبا، صح؟ العالم بيعلم الناس إيه؟ خلينا نتكلم عن العلم الديني تحديدا. العالم بيعلم الناس إيه؟ دين ربنا سبحانه وتعالى. إيه دين ربنا سبحانه وتعالى؟ افعل ولا تفعل، صح؟ فبيعلمهم بقى دينهم، تعمل إيه وما تعملش إيه، ووجهة نظرك في الحاجة دي إزاي، ووجهة نظرك في الحاجة دي إزاي وبتاع. وهناك أناس كثيرون متعلقين بأمور كثيرة في هذه الدنيا، وقد تكون هذه الأمور إيه حرام، وهو بقى يوم جاي قاعد على كرسي هزاز زي ده كده تمام، ويوم قاعد إيه، طبعا أنا مش عالم ولا حاجة تمام، بس إحنا قاعدين كده مع بعض يعني بندردش، هل بس إحنا بنتكلم على ناس تانية يعني، بس أي حد والله بيتصدر يوم قايل إيه، قايل لك وكذا كذا كذا حرام، طبعا كذا كذا حرام ده وأنا قاعد حرام يا عم، حرام إيه، حرام إيه ده أنا بحبه تمام. فهو يعتبر إيه المشكلة، أنك تقتطع شيئا من دنيا، هي دي مشكلته، هو مشكلته مش مع الدين يعني. هو الرجل هل يحب الدين؟ طبعا، من يكره الدين إلا كافر أو منافق. هل هو مشكلته مع ربنا؟ اطلاقا، ده هو يحب الله عز وجل ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم جدا، بس مشكلته مع ايه؟ مشكلته ان هو بيحب الدنيا، حبها قوي. طب ما كلنا بنحب الدنيا يعني، انت فزلوك قوي سيادتك يعني ما بتحبش؟ لا والله كلنا بنحب الدنيا، بس في مشكله ان احيانا يكون الشخص بيحب الدنيا اكتر من الدين، وبيحب بعض الأمور أكثر من الله. مش أنا بقول كده، ده مين اللي قال كده؟ الله قال إيه؟ ها؟ قل إن كان، لا أنا عايز آية تانية فيها الحب. إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ها كحب الله. فهو بقى دلوقتي عنده حاجة هو بيحبها زي ما بيحب ربنا تمام، زي فبقت الميزان ايه، الاثنين بقوا زي بعض، بس الشهوه اللي انا بحبها دي لذتها حاضره ووعد الله غائب مستقبلي، فايه اللي يقدم؟ ما الاثنين زي بعض، بس امتازت الشهوه الدنيويه على وعد الله عز وجل بشيء، ان انا هقبض دلوقتي، انما جنة بقى وحور عين وانهار واشجار وثمار لا ده لسه قدام بايدينا، ويديك طولة العمر. يبقى مين يكسب؟ الدنيا، فيقدم الدنيا على الاخرة. ده مين؟ ده اللي جعل لله عز وجل ند عدل كده. عشان كده ربنا بيقول ايه، والذين امنوا اشد حبا لله. هما بيحبوا يعني، مفيش حد ما بيحبش الدنيا يا جماعة تمام، فيش حد ما بيحبش الدنيا، ده شيء مركب فيك يعني لا تعاتب عليه اصلا يعني. لو انا جيت قلت لواحد، اي حد فينا دلوقتي إيه نفسك في عربيه جديده؟ لا والله لا. لا لا لا لا ابدا ابدا، انا عربيه جديده لا لا لا لا، من غير سقف استحاله، لا لا من غير سقف مستحيل، انا اللهم لك الحمد يعني مستحيل يعني ازاي. فما فيش حد فينا كده، ما فيش حد كده، ده مركب فيك حب الدنيا، واضح؟ بس في حد ممكن الحب بتاعه يكون اشد. الشاهد ان الشخص ده لما يجي يقعد ويتعلم أول ما يتعلم سيصطدم بالواقع أحيانا، إن إيه إيه ده، ده إحنا بنعمل كذا ودي حرام. أحيانا بعض الناس اللي الانقياد بيكون مش سهل، فأول ما يسمع الحكم اللي بياخد منه حاجة بتاعته اللي هو بيحبها يعمل إيه؟ يرفص. في مين؟ في الشيخ. فيقوم قايل له كلمتين ثلاثة مالهمش. ازاي يا عم؟ ممكن في نص الدرس كده ازاي يا عم الشيخ بس؟ الله، ازاي بس اللي انت ازاي؟ ازاي ايه؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد اتنين تلاتة اربعة. لا ازاي ازاي؟ واحنا ايش عرفنا ان النبي قال كده؟ ده احنا بقى ده هنرجع ايه؟ يعني 3 سنين ضوئيه، يعني 80 سنه ضوئيه ورا عشان خاطر نفضل نتكلم هو ازاي الحديث في البخاري. البخاري البخاري مين؟ لا يعني هو مين اللي قال؟ النبي ولا البخاري؟ اطلع بقى وقول لي الكلام ايه. يقعد يعافر، يقعد يعافر ليه؟ مش عشان ما بيحبش ربنا، بس عشان هو ها بيحب الدنيا. في كده، في كده. أذكر وعلى فكرة، وده ده بمن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، شيء بالشيء يذكر. كنا يعني الواحد اللهم لك الحمد من فترة تانية بينزل مع الشباب في الشارع، نتكلم مع الشباب وبتاع، حتى لو الواحد لوحده يعني. فكنت متعود ان انا اروح مكان معين كده على البحر في اسكندرية، تمام؟ فعندنا كباين على البحر دي، تمام؟ كباين دي مكشوفة، فكل شيء يعني in public، يعني مفيش حاجة مستخبية، تمام؟ بس في feelings يعني مش تمام. فبتلاقي ولد وبنت قاعدين مع بعض وتخش تكلم مثلا، وهي الدخلة بقت فيها سنس يعني الدعوة. ساعات يقول لك ايه، عارف انت تتعلم اللغة الألمانية في 13 صفحة بدون معلم، يعني مفيش حاجة اسمها كده. في سنس في الحاجة، يعني ساعات بيبقى الواحد له دخلة، الدخلة دي انت حددتها على اساس ايه ما اعرفش، بس هو ده دخلته كده. فكان الواحد بالرغم ان الواحد عنده اللهم لك الحمد نسبيا خبره في هذا الامر، الا ان هي مش على طول بتيجي صح، يعني ساعات بتفلت. فممكن تخش الواحد تقول له تعالى بس اقول لك عايز اكلمك في موضوع بتاع، هو قاعد مع بنت فتقول له تعالى عايزك، بتقعد تتكلم معاه وبتاع خلاص والدنيا تتفض. ساعات ناس ربنا سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد ربنا بيكتب له هدايه ويبكي ويجي معاك، وساعات بيقول لك طب خلاص هاخدها وامشي بقى، يعني على حسب يعني ردود الافعال بتبقى مش زي بعض. لحد اذكر مره، وهي مره بصراحه الحمد لله ان هي حصلت مره واحده. فدخلت لقيت ولد وبنت قاعدين في كابينه وبتاع، فانا قلت ده بالمنظر اللي هو ايه ده اللي انت تناديه ما تروحلوش، يعني في واحد اللي انت تروح له تكلمه قدامها، تمام؟ والتاني تناديه والتالت تجيب، يعني على حسب ايه بقى ما اعرفش، يعني هو ايه هي سنس، يعني هي كده هي بتيجي ساعتها يعني. فقلت لا ده انا دي انا دي وبتاع، فسلام عليكم وابتسامه صفراء كده، السلام عليكم بس كنت عايز حضرتك بس. فالبنت اللي قاعده نعم البنت فانا لا والله انا بس عايز اقول له بس ما اعرفش ايه. فهو الولد مؤدب كده وبتاع، قال لي حاضر استاذ اقعد يا احمد. نعم. ف ايه في ايه؟ طب بس انا عايز بس اكلمه بس في موضوع بتاع إيه لو سمحت، انت بقى جاي لنا عشان خاطر تقول لنا بقى حرام وحلال والجو ده، بقول لك ايه انا عايزاه كذا فيا ليك فيه كده كده، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. شكرا. لا والله انا ما يعني لا شكرا خلاص. ده هتعمله ايه؟ ولا دي هتعمله ايه؟ وخلاص اقعد يا احمد، وهو قاعد احمد غلبان، احمد شكله ماضي شيكات يعني، تمام؟ فانما هتعمله ايه؟ مفيش. فانت هتقابل ده طبعا، هتقابل احد المشايخ مره كان بيصلي في التراويح، وهو بيصلي كان بيدعي اللهم ارزقنا الحلال ولا ترزقنا غيره. فواحد جاله بعد الصلاه بيقول له ايه، على فكرة وانت بتدعي الدعاء ده انا ما قلتش امين، قول اللهم ارزقنا الحلال. انت ليه يعني بتقول ولا ترزقنا فالشيخ بيقول له يعني طب وايه المشكلة، انت خايف على الحرام يعني ما يجيش؟ تمام. فده فعلا حاصل، اه بيحصل، بيحصل ان في قدر من التطاول احيانا، من السب احيانا، من الاعتراض الفج بغير اصول علمية مطلقة. ازاي يعني كده؟ ده بيكون حاصل. نعم، لذلك يحتاج الى سعة احتمال. يحتمل ده؟ اه يحتمل. هتقابله؟ اه لازم تقابله، ما ينفعش ما تقابلوش، مستحيل يعني. يقول فآداب العالم سعة الاحتمال ولزوم الحلم، لانه هيجد من يتطاول عليه. وممكن واحد هو بيكلمه كده يقوم ماسكه من دهنه ويقول له بص انا بس عايز اقول لك حاجه يعني تمام، او تقوم انت ملتفت لحد كده يقوم جايبك بوشك ايه رايح له بس اسمعني بس. فده هتقول له ايه؟ هو ما يعرفش احترام الغريب كده اصلا، مش ما مش احترام العالم ده، ما احترام ما يعني لو واحد غريب ما تعرفوش مش تعمل معاه كده. ولكن هل ده بيتقابل؟ اه طبعا، بالذات ان العالم يعلم من طالب العلم المؤدب المهذب، اه وايه كمان، والجاهل المتجرئ، ده مجاله، دي دنيته. كثيرا ما يقابل اي حد بيعلم الناس ومتصدر للتعليم، ياما هيقابل اصحاب مشاكل اللي هي يعني اصحاب، مش عايزين نضرب امثله، ولكن اصحاب مشاكل فجه فجه فجه فجه، ولو كانوا من الطبقه الراقيه او حتى من الطبقه الوسطى او الطبقه السفلى تماما اجتماعيا او ماديا، ولكن بيقابلهم. بيقابلهم ليه؟ لان دايما بيبقى دول محتاجين ميراث، مشكله، زنا، طلاق، خلع، بيقابل كتير، زكاه، فلوس مسروقه، تمام، بيقابل كتير جدا. ده هو بالعكس، ده هو اصلا بيقابل اغلب الناس فين؟ في المصايب. يعني اكيد ما فيش حد هيكلم الشيخ مثلا يقول السلام عليكم يا شيخ، والله انا حبيت بس اكلمك اطمنك ان انا اللهم لك الحمد متدين كويس والدنيا ماشيه تمام. لا، ده هو بيكلمه يقول له ايه؟ اه في مصيبه. واحيانا المصايب تبقى انت مش عارف هو ده حصل ازاي، يعني ليه. ربنا يا رب يعافينا. شاهد ان يحتاج وهو بيتعامل مع هؤلاء، سيجد طبعا المتجرئ عليه هو شخصيا، فيحتاج ان يكون حليما، يصبر، يصبر على الناس كده، لزوم الحلم. قال والجلوس بالهيبه على سمت الوقار مع اطراق الراس. اطراق الراس اللي هو ميل الراس، ان العالم عاده اذا جلس للناس يعلمهم دينهم ما ينفعش يقعد يتكلم، انا اسف في كلمه يعني، ويصغر نفسه. ما ينفعش يقعد يتكلم ويقلل، عايز اقولها يهزأ نفسه، ما ينفعش. انما يجلس، نعم، يمازح، نعم، ولكن لا يفقد وقاره، ما يفقدوش ابدا. يتعامل يعني سبحان الله، تجد مشايخنا كتير جدا بس كان ساعات يقول كلمه منهم الشيخ ابو اسحاق الحويني، ربنا رب يحفظه ويبارك في عمره ويرزقه الصحه والعافيه، كان يقول الكلمه من دول الطرفه المسجد يتقلب ضحك، ها، وهو لا يزيد على الابتسامه. تمام، هو حاجة القصة النادرة اللي كلنا ما قدرناش نمسك نفسنا منها، بس هو ايه؟ يلتزم الوقار، هو يلتزم الوقار. فكذلك هو ادب العالم ان هو اه وان مازح وان اراد ذلك الا انه ايه؟ ملتزم بالهيبة على سمت الوقار مع اطراق الرأس اذا احتاج لذلك، من باب انه احيانا يحتاج من يتكلم ويعلم الناس ويعظ الناس، أنه لا يرى الناس حين يعظهم أصلا، فكأنه يميل تواضعا، تمام، من باب أنه مثلا يريد أن يعين نفسه على أن يغمض عينيه أو يغض الطرف عن من حوله، أو يريد أن يطأطئ لربه أن جمع عليه الناس وهو لا يستحق. فكأنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة، دخل مكة وهو كان أصلا آخر مرة مشي منها إيه صلى الله عليه وسلم، كان يعني هربان منها صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فلما دخل مكة منتصرا أراد أن يكون متواضعا لمن؟ لأهل مكة؟ لا، بل لله جل في علاه. فدخل متأطئ الرأس، دخل الحرم متأطئ الرأس لمن؟ لله عز وجل. لماذا؟ تواضعا، من تواضع لله عز وجل رفعه. قال: وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظلمة زجرا لهم عن الظلم وإيثارا للتواضع في المحافل والمجالس. قال: وترك الكبر على جميع العباد. ده هو يترك الكبر. العالم يعلم ما لا يعلمه كثير من الناس، وقد يكون عنده بعض المسائل وبالذات في الديانة ستكون من البديهيات، وهذه المسائل ليست من البديهيات عند غيره وإن كان في أعلى الدرجات العلمية. يعني ممكن واحد مثلا يكون عالم في الدين، فهو العالم في الدين ده عنده معلومات معينة مثلا في كل شيء، مثلا في الدين العقيدة والفقه والسيرة والمواريث والتفسير والأصول، تمام، أصول الفقه والمصطلح وأصول التفسير والبلاغة وأشعار العرب والصرف والنحو، فهو رجل عالم. وأنا بقى رايح أسأله إيه؟ سؤال اللي هو إيه، إحنا بنطلع السلم إزاي في العلم؟ يعني اللي هو ممكن يكون سؤال بديهي جدا، أو أقول له سؤال هو ذات نفسه في مغالطة عكس بعضه. أقول له إيه؟ طب إزاي يبقى كده مع إن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم مثلا؟ ما أنا معرفش إلا حديث واحد، تمام؟ ما معرفش غير، فرايح له بإيه؟ بحديث، إنما هو معاه السنة كلها. فأنا رايح بالحديث بتاعي إيه؟ وداخل بقى على الشيخ يعني أفهمه أو أسأله سؤال معين. السؤال ده أنا أريد أن أتعلم منه، بس السؤال بديهي جدا، تمام؟ السؤال بديهي جدا، ممكن يكون في بديهيات بديهيات بديهيات العلم، تمام؟ وأقولها كمعلومة في النص كده، وزي ما حضرتك عارف يا شيخ إن الدين فين؟ في القلب، تمام؟ والوطن للجميع بس، أو مثلا مش زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي قال كده؟ ما قالش كده، هو الوطن للجميع طبعا، تمام؟ بس الدين في القلب؟ لا، الدين في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تمام؟ أو يجي يقول لك إيه، ما أنت عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال زي القصة بتاعت إيه؟ أخوك أعبد منك. عارفين أنتوا ده؟ القصة بتاعت الرجل اللي قاعد في المسجد بيتعبد لله عز وجل، تمام، وصلى وصيام وواحد تاني ما بيعملش الحاجات دي وبيشتغل وبيصرف عليه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم سأله انت مين بيصرف عليك؟ قال له اخوي. قال له اخوك ايه؟ اعبد منك ولا افضل منك؟ ده حصل ولا حصل ولا في اي حاجة من الحاجات دي حصل خالص؟ القصة دي مختلقة مش موجودة، تمام؟ وده ممكن يقوم قايلها له وبعد كده، وممكن يزيد بقى الطينة بلة يقول لك ايه، وبعد ما يقول له قال له صلى الله عليه وسلم اخوك اعبد منك، صدق الله العظيم، تمام؟ يعني ممكن، تمام، ممكن. ف وساعات الناس بتقابل ده، يعني في لسه كان في على اليوتيوب كده جايبين ايه، مجمعين مقطع كده للحاجات اللي بتتاخد مشاهد من افلام قايلين فيها ايات غلط او احاديث غلط، تمام؟ في ناس بتاخد دينها من ده بالافلام، فيجي المأذون كده يقول يا بني الم تعلم ان الله عز وجل قال ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، يقوم عاد الامام قاعد جنبه يقول له صدق الله العظيم. طب انتوا ما فيش واحد بس في الكرو كله عارف ان دي يعني صلى التراويح وصلى تراويح رمضان كله فاكتشف ان ما فيش آية اسمها كده، تمام؟ ولا الآية دي ما جاتش في التراويح، ما جاتش موجودة علينا ولا ايه، تمام؟ فتجد ان ممكن يكون واحد معتبر ان دي ايه، آية، فيجي يسأله فيقوم الشيخ ممكن يقوم فعلا وانا رأيت ذلك يمسكه يعني يجعله عبرة لمن يعتبر. الرجل يتمنى ان هو يعني الارض تتشق وتبلع الشيخ، تبلعوش هو، لان ده ما ينفع فعلا، ويفضل يقول شوفوا يا جماعه، تمام، الناس جايه تسال في ايه، انتوا فين والدين فين؟ ايه يا عم انت جاي، هو انا انت جاي تفرج الناس عليا؟ يعني انا غلطان ان انا سالتك؟ تمام. او ان هو يوم قايل له ايه وهم ده يقعد يضحك مثلا ويقول له ايه ما كنتش متخيل ان في حد ممكن يسال سؤال زي ده. يا اخويا ما انتش لازم تتخيل، اديني سالت جاوب. فده شيء محرج بالنسبه للشخص ذات نفسه، بالذات ان في بعض الناس على فكره مش غبي، هو ذكي، بس هو مستوى الدراسي في المدارس اللي دخلها ما اديتوش البديهيات دي. يعني معلش كتير مننا ممكن يكون مش أزهر أصلا، وممكن يكون أمريكان أو أي جي مثلا، صح؟ فيبقى هو ذات نفسه مش بس ما عندوش معلومات دينية كفاية، لا ده هو اللغة العربية أصلا بعافية، تمام؟ ومش قوي فيها، مش فاهمها، وما عندوش سنس حتى في اللغة العربية، فيجي يسمع الكلام هو مش فاهم الكلام. يعني ممكن واحد يجي في نص الكلام كده يقول لك يعني ايه كذا كذا دي انت عديتها، لان مستحيل حد يكون مش عارفها. هو مش عارفها ليه؟ ما خدناهاش، واللغه عنده ضعيفه. فده طبيعي ولا مش طبيعي اليومين دول؟ ده موجود طبعا بقوه شديده جدا، بالذات ان مش عايز اقول الناس اللي اي جي ولا امريكان، الناس اللي في ثانويه عام عادي بتاع، للاسف اللي في مدارس عادي. مين هنا في مدرسه عاديه مش ازهريه؟ يرفع ايديه كده وبتاع. والباقي كله ازهر ولا الباقي ما دخلش مدارس؟ يعني وانتوا صغيرين في مدارس، يعني انتوا مدارس مين ما كانش في مدارس عاديه يعني؟ تمام. هتلاقي اغلبنا انا عايز اقول بس ايه، انا فاكر يعني زمان يعني علاقتنا بالدين كانت ايه بصراحه، يعني مش هنكذب، حاجتين احنا يعني علاقتنا بالدين حاجتين، تمام؟ رقم واحد، ما لو سمحت ما تجيش جنب الشنطه لان فيها كتاب دين، دي اول علاقه، تمام؟ عشان خاطر العيال بتفضل تنجي تلقط الشنطه لبعض وانت نفسك تاخدها وهي ما فيهاش كتاب دين، بس انت بتكذب يعني تكذب غلط، تمام؟ ادي اول حاجه. تاني حاجه المذكره الثلاث ورقات اللي انت كان المدرس العربي بيديها لك ويقول لك اقرا دي في الساعه اللي بين امتحان العربي والدين، وتخش تلاقي اصلا ان المراقب بيغششك، فاحنا ليه قرينا ليه ضيعنا وقت اصلا في الـ في الـ في الموضوع ده. فاغلب المدارس ما كانتش بتهتم بده، مش بس عشان خاطر الدين مش في المجموع، بس عشان خاطر الدين كان طالع في حياة كتير من الناس، مش بس عشان خاطر كده، عشان خاطر موضوع ان هو مستبعد من حياة كتير من الناس. الشاهد ان هو يترك التكبر ويتعامل مع الناس بتواضع، وما حد يسأله سؤال من البديهيات يتعامل مع السؤال باحترام ويقول له سؤال كويس، سؤال كويس. بل بالعكس، سؤال البديهي هو افضل بكتير جدا من اسئلة تانية. ليه؟ لأن سؤال ابتدائي يبنى عليه، فكأنه يدلل أنه يريد أن يبدأ، فأنت تقوم كسره في النص، لا شك أن هذا شيء غير جيد. يقول وترك الكبر على جميع العباد إلا على الظلمة زجرا لهم عن الظلم. إلا واحد ظالم بقى، واحد مستهزئ، واحد داخل يريد أن يحط من قدر شيخ مثلا من المشايخ، الشيخ الأزهر ولا أحد العلماء مثلا، عادي يوم داخل واحد عليه يقول له إيه، يقول له كلام وكأنه هو إيه رجل ما بيفهمش حاجة، لا يرد عليه ورد قوي. يرد قوي، يعني أنت اللي هتعلمني؟ يقول له إيه، ها؟ يقول له علمك؟ يقول له والله لو ارتقيت ألف منزلة لا تصلح أن تكون تلميذا عندي، ويسيبه يمشي. إيه الرد القوي ده؟ ينفع؟ ينفع. ليه؟ لما يلاقي واحد متكبر لازم يكسره. إيه ده؟ ده أنت بتقول كلام عكس السنة. فين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، صح كده؟ انا بقول كلام خلافا للسنة خالص، صح؟ لا، دي السنة. دخل أبي بن كعب، أبي بن خلف، على النبي صلى الله عليه وسلم وماسك حتة عظمة كده، بيقول له ايه، أيبعث الله هذا بعد ما بلى؟ ده العظمة دي ربنا هيبعثه؟ قال له ايه، قال يبعثه ويبعثك ويدخلك جهنم. ده الرد مين؟ ده رد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مين؟ على المتكبر، على المتكبر. الثاني بقى هو اللي جاءه رجل أعرابي مسلم مسكه كده وقال له اعطيني من مال لله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. قال له عمر اعطيه وزده فإنك روعته. ما عندناش مشكلة خالص، إنما لما يجي واحد يتكبر تمام ويتعجرف، لا تعالى تعالى تمام. فهو يقول إيه؟ وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظلمة زجرا لهم من الظلم، زجرا لهم عن الظلم. قال وإيثارا للتواضع في المحافل والمجالس، إن لو دخل مجلس معين أو محفل وفي شباب كتير أو إخوة كتير أو علماء كتير، ما يبقاش هم فضلوش مكان ليه، ما قعدونيش في الصف الأول ليه، ما دخلونيش ليه ودخلوا ده أقل علما مني اللي دخل ده عشان خاطر إيه واو واو. من أدب العالم أن يؤثر التواضع، ألا يتكبر، ألا يحب أن يتصدر، ألا يهز كتفيه ليعرف مكانه. خلاص هو دخل يتواضع ويسكن، ولو كتب الله عز وجل له الاستعمال والتصدر في موطن مش يخلص فيه، وإلا فيؤثر التواضع في المجالس والمحافل. قال وترك الهزل والدعابة، ويترك الهزل والدعابة إلا لحاجة، ترك الهزل والدعابة إلا لحاجة. مفيش فعش إن أنت تحضر مع عالم أو تتكلم مع عالم أو تدخل تصاحب عالم في سفر أو في حج أو عمرة أو وتجد أنك من يوم من أول ما سلمت عليه لغاية ما سبته وهو بيزغزغك، مش هينفع. يعني أنا محتاج أن أسمع إيه؟ فائدة، محتاج أن أنا أسمع شيء أستزيد به، محتاج أن أنا أسمع شيء أقترب به من الله عز وجل أكثر. لا شك أن كثر رتابة الحوار تؤثر. عارفين كده اللي شغال على الكمبيوتر محتاج ان هو بعد ما يفتح حاجات كتير كده ان هو شويه يقوم عامل ايه ريفرش، تمام، يقوم عامل ريفرش. وساعات كده لما يهنج منك قوي تقوم انت عامل ايه ريستارت ليه كله، تمام، تقفل كده كل حاجه وتقوم فاتح من اول وجديد. وده بيحصل، وكان في مجالس الحديث، ومن قرأ كتاب اخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي رحمه الله يجد أن الإمام أصل لذلك في بداية الكتاب، أنه هو كانش كاتب كتاب عشان خاطر أخبار الحمقى والمغفلين يفضل يتريع عليهم، ولكن هو كاتب الكتاب ليه؟ تمام؟ للشيء اللي هو ذكره في بداية الكتاب، إن كانت عادة أهل العلم أنهم في المجالس ووقت التعليم يقوم يكسر المجلس بابتسامة، بطرفة، بقصة منه أو من الطلاب. ليه؟ عشان يزداد نشاطهم فقط. وده لو حبيتوا تقرؤوه في المقدمة في أول كتاب خالص يعني. فدي كانت لها قيمة، نعم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان يداعب الصحابة، حتى الصحابة كانوا يقولوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم ولكن لا أقول إلا حقا. والحاجات اللي فيها ابتسامة ما بتتنسيش، ما بتتنسيش، مش عشان الابتسامة بس، عشان خاطر الإنسان بيحب يسعد ويشعر بالراحة، بيحب ده. النبي صلى الله عليه وسلم قصة مشهورة لما قال أحد الصحابة وغمام من ورا، قال من يشتري هذا العبد؟ ما ده هزار، تمام، من يشتري هذا العبد؟ فقال إيه؟ إذن تجدني إيه؟ كاسدا يا رسول الله. قال ولكنك عند الله غالي، جابها منه. هي دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة أظن صهيب الرومي كان بياكل وهو عنده في عينيه رمد، فبياكل تمر وبتاع، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل تمر وفلقى ما عندي فدعاه فجلس فاكل، فقال له صلى الله عليه وسلم اتاكل وبعينيك رمد؟ قال لا، اني اكل عن ناحيه الاخرى. تمام، ما دي ايه؟ ابتسامه ودعاب. ما هو مش شرط ان انت تبقى قاعد مكشر، ولكن الاكثر من الشيء اشد او اكثر من اللازم سيضعف الحديث ويضعف الفائدة، بل قد يذهب الفائدة مطلقا. لذلك من أكثر من شيء عرف به، فلا تكثر من هذا الأمر، وترك الهزل والدعابة إلا أيضا في المواضع التي يحتاج إليها. قال والرفق بالمتعلم، تعاملوا إيه؟ برحمة. يعني كان أغلب علماء الحديث كده أول حديث يقولوا للطلبة العلم إيه؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، رحمة بهم. حتى كثير من كتب أهل العلم يقول لك إيه؟ اعلم رحمني الله وإياك، قبل ما يعلمه يقول له ربنا يرحمني ويرحمك. تعامل معاه برفق. وظن ليس أدل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي جاءه فقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فزجره الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه وقال له اجلس تعال. تخيلوا بس يا جماعة أن واحد رايح إيه يا رسول الله مش أنا لا أنا عايز أزني شرعا، ائذن لي في الزنا بالشرع، أنا عايز أخش حدش يقول أنت حرام براحتي تمام. الصحابة طبعا ما عجبهمش الكلام فزجروه فقال له اتركوه اجلس. كل شيء أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لعمتك؟ قال أترضاه لخالتك؟ قال لا. كل واحد لا لا لا لا. وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لبناتهم، لأخواتهم، لعمتهم، لخالتهم، ما حدش راضيه. وبناء عليه اللي انت ما ترضهوش لنفسك ما ترضهوش لبنات الناس تمام. ثم دعا له وتركه. غاية في الرفق، غاية في الرفق. انت بتقول ايه انت؟ اذن ليك ايه في الزنا؟ احنا بنهزر؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ في قرآن؟ في قرآن ولا ما فيش قرآن؟ في قرآن. طب ايه يعني؟ كان ممكن يقول له كده صلى الله، كان عرفوه غلطه، ما كان ممكن تمام. وكان فيه ممكن يبقى عمر بن الخطاب واقف، وانتوا عارفين عمر بن الخطاب يعني لو يعني كان شديد شديد والناس كانت بتترعب من عمر بن الخطاب تمام. انما لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان رحيم. اهو ده موطن ايه؟ رفق. مش التاني اللي داخل هو ده ربنا هيبعثه؟ اه يبعثه ويبعثك ويدخلك النار، واضح؟ فيكون هناك رفق بالمتعلم، بالراحة عليه واحدة واحدة، بالراحة عليه في التكاليف. ساعات تروح مثلا لحد تتعلم منه فيفضل يقولك ايه، بص انت هتقرأ 35 كتاب دول تمام، وتسمع 76 شرح وتختم تمام، وتحفظ الجامع بين بخاري ومسلم وتجيلي. بص مش عايز اضغط عليك الشهر الجاي. ليه الشهر الجاي؟ ليه ما بكره الصبح اعدي عليك واكون خلصت الحاجات دي؟ طب ما ده يعني يعني يعني لا، يكون في رفق بالطالب، سواء في العلم ان تعلمه برفق، سواء في التكاليف تمام ان تكلفه برفق، سواء في العتاب سواء للمقصر او لغيره ان انا اعاتبه برفق. لان المتعلم إذا أقبل على معلم فقد سلم له عقله وقلبه. عمرك ما هتروح تقعد، فاكرين أيام ما كنا في الجامعة، فاكرين الدكتور اللي ما كناش بنحبه خالص، ما كناش بنفهم منه خالص، وما كناش بنحضر له خالص إلا لو كان عنده الغياب، فكنا نروح ننام تمام، تخش جوه تمضي، ولو الورقة عدت تمام بتمشي، الا بقى لو هو كان طالع ايه مفتح ويعدي الورقه مرتين، وده كان يعني ملوش حل تمام. وفي واحد تاني ده انت تروح تسلم عليه حتى لو ما بيدرسلكش، ويوم ما تروح تستلم الشهاده ما تعديش على اي حد، بس تعدي على ده، سواء كان دكتور الماده ولا معيد، عشان بتحبه. وممكن تلاقي واحد رايح يكلمه في امر ولا له اي علاقه بالدراسه، مشكله بينه وبين والده، عشان بيحبه، عشان بيحبه، عشان في علاقة. وده اللي بيحصل بين على فكرة الوالد ووالده، والوالد وبنته، أو الأب الابن ووالده أو والدته، ده اللي بيحصل، أو صاحبه. أنت تقبل على من تقبل منه، أنت تقبل على من تقبل منه. فلو أقبل على العالم أحد، إذن هو إيه؟ مقبول عنده في قلبه وفي عقله، فيعامله برفق بالراحة. ولو قصر نعم العتاب يكون فيه رفق. يقول: والرفق بالمتعلم. قال: والتأني بالمتعجرف. ساعات يجي لك طالب اللي هو ايه، اللي هو عارف كل حاجة، ها، بس جاي راجع بس، تمام، يعني هو عارف كل حاجة بس هو جاي او جاي يختبرك، تمام، ويراجع في نفس الوقت وبتاع. فهو داخل المجلس وهو على يقين من معلوماته، هو عارف ان هو من علماء السبعة، تمام الفظاع، هم كده اسمهم كده، تمام، وهو عنده ثقة في نفسه غير عادية، مخلص كتابين ثلاثة أربعة أيا كان، بس هو واثق جدا ان مفيش حاجة تانية. عارفين اللي هو دايما يجي يقول لك ايه، ايه ده مفيش قول اصلا بيقول كده، تمام، مفيش قول، هو قرأ كل الاقوال وهو عارف كل الاستنتاجات والاستدلالات وكل حاجة ومفيش ايه ده. وممكن اللي هو بينكر عليه ده يقول لك مثلا، يعني مثلا المصحف، انا ما عندي حساسية، مثل المصحف، مثل المصحف، المذاهب الأربعة على ايه، على رأي ما، خلينا واحدة واحدة، على رأي ما، حلو، تيجي تقول له مثلا وانت بتدرس مثلا فقه مثلا، يقول تقول له ايه، ومس المصحف لا يجوز للمحدث. محدث مين؟ اللي هو مش متوضي. ايه ده، يعني انا عشان امسك المصحف لازم اكون متوضي؟ اه تمام. يوم حد فعلا يقول ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده كلام مين ده؟ هو ده كلام الأئمة الأربعة، يعني هو معلش الاستنكار اللي انت فيه ده محسسني ان انا اللي ايه، ان انا واخد راي ابن عمتي وجاي بيه، تمام، انما ده راي مين؟ فعلا ده راي الائمه الاربعه، يعني ايه، طيب، بغض النظر عن الدخول بقى في التفاصيل وما اعرفش ايه، وانا سمعت قول بيقوله، بغض النظر عن اي حاجه، لو هفترض ان حتى في راي تاني وهفترض اعتباره، انا بس بتكلم من باب ضرب المثال، تمام، مش انا لو انا بخالف الائمه الاربعه اكون ماشي كده على جنبه وبقول معلش اصل انا بخالف الائمه الاربعه واعتذر لك، يعني بس انا بخالف، ولا بقى انا جامد والائمه الاربعه دول اللي معرفوش، يعني يبقى ابو حنيفه اجتهد في المساله وما وصلش، جا ورا بعض دي على طول الامام ايه، مالك اجتهد بس ايه، لا ما وصلش للي انا وصلت له، تمام، جا بعد دي على طول مين، امام الشافعي، تمام، جاء مجتهد وصل لايه، لحاجة تانية برضو بس ما وصلش للي انا وصلت له، جاء احمد وصل لنفس اللي وصل له الائمة اللي قبليه، تمام، وبرضو كلهم ايه، كلهم غلط وانت اللي صح. طب ده اللي يعني هفترض برضو اعتبار القول الاخر، ماشي، انا ما بقولش الحاجة، بقول بفترض اعتبار قول الاخر، ولكن لو خالفت على الاقل ما تستنكرش قول الجمهور، ده قول الجمهور، يعني لو انا خالفت افتراضا ان انا خالفت اتباعا لعالم مجتهد، فعلى الاقل ابقى بقول انا ان انا بعتبر قول التاني اللي هو قول الجمهور اصلا، فيجي يقوم هو ما يعرفش الا القول ده ويقوم بيتكلم عليه على اساس انه القول الاوحد ويتعجرف ويقول لك اصلا ما فيش حد قال كده والحديث ضعيف والاستشهاد باطل والآية جت في غير موضعها، لا لا، هات مسدس وقتل نحسن، يعني انا حاسس ان انا يعني ايه، يعني طب وما فيش حد، ما حدش عارف يوصل خلص، طب قول لي ان القول معتبر حتى، بس ساعات بيكون ده موجود. اه كثير من هؤلاء مبتدئين، كثير من هؤلاء مبتدئين، ودي طبيعة على فكرة المبتدئ، دي طبيعة المبتدئ، يعني دي تبقى مشكلته فعلا، بقى تبقى مشكلة عند مين؟ عند واحد طالب علم بقاله فترة طويلة وبيكون بيتكلم بالأسلوب ده، لا ده كده في حاجة عنده مشكلة، يعني هو ما عندوش أدب الخلاف، مش فاهم الخلاف، يعني عنده مشكلة. إنما المبتدئ أظن إن أي طالب علم فاهم ده في البداية خالص، تبقى أحد تعرف إيه، هو عارف قول واحد بس، فبترجع البيت تقلب الدنيا، تمام، ها هو قول، ما فيش قول تاني اصلا، ليه، انا عرفته حاجه واحده هي المعلومه الوحيده اللي موجوده عندي، تمام، فارجع البيت. عشان خاطر كده بالمناسبه كتير من الناس اللي في بدايه التدين وبدايه طلب العلم بيعرفون بالتشدد، وده مش تشدد، هي دي طبيعه مرحله، تمام، طبعا عارفين زي اللي بيتعلم القران في البدايه، اول ما يبتدي يتعلم في القران في البدايه هو رايح بينطق كل الحروف غلط وهو متخيل ان هو بيقلد مشاعر راشد صح، تمام، اول ما يخش يقعد يلاقي الشيخ عمال يقول له ايه لا الضاد غلط انت بتنطق لا ازاي لا خلي لا ازاي خليها ما اعرفش ايه وابتدي يكتشف بقى ان في حروف اسمائها مش هي اللي ما اسمهاش ب ولا ت ولا س يعني ترى الحروف اسم الحرف غلط تمام تمام ولا خ انتوا عارفين كده ولا انا اسمها باء تمام يعني اسمها باء وتاء تمام وابتدي بقى يكتشف ان الهمزه غير الالف مثلا تمام ايه ده يا راجل كده بجد يعني الهمزه غير الالف تمام فيبتدي هو يبتدي يكتشف حاجات جديده ويبتدي فعلا يتعلم الحاجات دي وتبقى بالنسبه له بديهيات تمام فتلاقيه هو بيقرا قران في البدايه يقول لك غير ويبتدي بقه يلعب لعب ما فيش حد في الدنيا بيعمل كده اهو ليه لسه بيتعلم دي طبيعي يعني لو رحت حلقه ناس كبار او صغيرين لسه في البدايه بالذات لو كانوا كبار بالذات لو كانوا كبار تمام ورايحين بيتعلموا تجويد في البدايه هتلاقي بقه بيلعب ده طبيعي ليه هو عمال يحاول يجيب الحرف من حته فرايح بشفايفه بلسانه وبسنانه للحته يعني هو بيعمل كده فعلا طلبا اللي هو لسلامه الحرف فده طبيعي وكذلك في الفقه تمام وكذلك في الاعتقاد هو في البدايه ما بيعرفش الا راي ولا رايين فمتكلف جدا هو مش متشدد هو بس متكلف لان هو ما يعرفش الا الخطوه دي فده موضوع بس انا مش بتكلم عن ده انا بتكلم عن مين عن المتعجرف الذي ينكر ما استسيغ عند الصحابه اصلا يبقى خلاف موجود عند الصحابة أصلا وما كانوا ينكروا على بعض بهذا الإنكار الشديد بل كان بينهم التناصح أو الترك حتى وهو جاي أكنه يحسم المسألة لا شك أن هذا فيه إشكال قال والتأني مع المتعجرف فده خده بالراحة وقعد حاول تفهمه حد تقول له في حاجة اسمها خلاف وفي حاجة اسمها خلاف سائغ وفي حاجة اسمها خلاف غير سائغ يعني إيه سائغ يتبلع عارف الحاجه اللي طعمها مستساغ ها ده حاجه ايه تتبلع انا في حاجه اقول لك ده انا حطيتها على لساني ما قدرتش تمام هو في خلاف فقهي مش مستساغ تحطه ترميه ده فقهيا خلاف شاذ الراي ده قصدي راي شاذ غير مقبول وانما في اراء تانية ممكن بالرغم ان هي عكس بعض الا ان الخلاف فيها سائغ خلاف معتبر فلما تلاقي حد بياخد رأي غير رأيك عادي مفيش مشكلة خالص ليه؟ لأن ده رأي عليه دليل مستنبط بطريقة صحيحة ممكن يجي واحد على فكرة برضو لو حد برضو لسه بديهيات العلم مش عنده يقول لك طب استنى بقى سؤال يعني العالم ده والعالم ده ده عنده دليل وده عنده دليل وده مستنبط بطريقة صحيحة وده مستنبط بطريقة صحيحة وده جاب رأي خلاف ده ده أنا مش عايز أقول لك إنه ممكن يبقى في رأي تاني وتالت ورابع كمان ليه هو مش متصور لأن هو مش من أهل الصنعة فهتلاقيه داخل ممكن بيتعجرف شوية وبيقول لك ويضرب الحاجات ببعضها ببعض وهو مش فاهم ممكن فده يحتاج لإيه لتأني والتأني بالمتعجرف قال وإصلاح البليد بحسن الإرشاد لا شك أن كل مدرس أو معلم أو عالم وهو بيعلم قابل واحد بليد هو بليد عقله مش جايب يعني مهما انت تشرح وتقطع في لحمك وتديله هو مش فاهم ويقرأ ويتعلم ويحضر ويحفظ ويسمع وهو مش ذكي فده يحتاج ان يرفق به وان انت تتعامل معاه بود ممكن ده يكون اخره كده مش قادر يجيب اكتر من كده هو طبيعته كده مستوى ذكائه تحت المتوسط بكتير فلا شك ان هذا ايضا يحتاج الى معامله خاصه قال واصلاح البليد بحسن الارشاد ممكن ترشيده بقى تقول له ايه هو عمال طلع يضيع مجهود كبير جدا في الحضور وفي حاجه ممكن تقول له لا بص انا محتاج ان انت تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وتصلي اكتر وتصوم اكتر وتروح تعمل معرفش ايه اكتر وتشترك مع اديله حاجات ممكن تنفعه ممكن تكون بدنيه اكتر تمام بس لان هو ممكن يكون مستوى ذكائه مش قادر يواكب العلوم قال وترك الحرد عليه الحرد اللي هو ايه وترك الحرد عليه الحرد اللي هو الغضب تشرح له مش فاهم فهمته بعد كده يقول طب قول لي كده اللي قال وما قال لك حاجه غلط ايه يا عم لا قول له دي مساله مش مهمه تمام تعالى نعمل اي حاجه تعالى نصلي تمام. ممكن يكون فعلا هو مش جايب خالص، وارد وارد. قال وترك الحرد عليه، قال وترك الأنفة من قول لا أدري. بسكم عاخر يتفق على اتفاق، مش حد يعرف كل حاجة خالص. بل كان أهل العلم ينفرون من لا يعد له قول لا أدري بقدر كافي. إيه ده الشخص اللي عارف كل حاجة ده؟ يعني من هذا؟ ده ما حصلتش مع الصحابة. اللي هو عارف كل حاجة ده أبو بكر الصديق ورد عنه أنه هو قال لا أدري. عمر بن الخطاب، سيدنا علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان قبله، معاذ، كتير من الصحابة ورد عنه، أئمة كبار، الإمام أحمد تمام، أبو حنيفة والشافعي، أو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من تلامذتهم قالوا لا أدري. هو العلم أصلا إيه؟ لا أدري زي ما بيقولوا إيه؟ نصف العلم. فالعلم أدري ولا أدري، أنا ما أعرفش، روح يسأل حد. بل كان بعضهم يقول لا أدري أحيانا تورعا، مش لأنه لا يدري المعلومة، ولكن لأنه لا يدري نية السائل أو قصد السائل. بلاش نية، قصد. ساعات واحد يجي يقول لك إيه، يسألك سؤال معين، أنت عارف إن السؤال ده سيستخدم بشكل خطأ. زي مثلا حضرب لكم مثال، يجي يقول لك إيه، سؤال مع الشيخ، هو الأب من حقه إن هو يتحكم في كذا كذا كذا في حياة ابنه؟ الطريقة اللي بيقولها ممكن يكون شرعا على فكرة مش من حق الأب إنه يتدخل في كذا في حياة ابنه، تمام؟ بس الطريقة تظهر أن هناك خلاف بين ابن ووالده، وإن الولد ده عايز يأخذ من فم هذا المسؤول حجة يذهب ويتعرض بها على إيه؟ على والده. ده يقول له إيه؟ ده ما جاوبوش. يقول له أطع أباك، أطع أباك، ارضي والدك. أيوة، يعني له حق يا ابني، والدك اقعد احكي لي في إيه. إنما في الآخر ما يدلوش اللي يقف بيه قدام والده. وطبعا ده بيبان، يعني ده عند السائل المسؤول بيبان ساعات. انتوا عارفين احنا عندنا في الصيدلية فين ساعات الناس تخش تبقى عايزة سرنجة، تمام، سرنجة عشان يدي مثلا حقنة لطفل، ياخد حقنة، تمام، وساعات بيبقى عايز ياخد ايه، حقنة برضو بس مدمن، تمام. بصوا، يمثل مهما يمثل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمام، ممكن سرنجة يعني يقولها لك كأنه هو جاي ايه بيتكلم عربي مكسر في كده اهو، تمام. لا، ليه؟ عرفتك بقى ليه؟ هي ملكة، يعني هي بتبقى باينة، يعني مش شرط. انا في عارفين القصة اللي هي لما دخل احد السائلين على احد الصحابة قال قال القاتل توبة، تمام. هو مش شرط يكون داخل له بسكينة، يعني هو ممكن الطريقة رغم ان هي يعني ممكن تبقى مش واضحة قوي، بس هو لانه في الموضع ده يعرفها. زي ما يجي واحد يقول لك مثلا ايه، اسئله بتجيلنا بقى كتير في ايه، بص انا عندي واحد صاحبي بس ما اعرفش ايه ومراته ايه وهو اصلا، تمام، يعني حكي التفاصيل اللي هو ايه، انت كده مركب كاميرات لصاحبك في البيت، تمام، يعني هو فانت بتبقى عارف، تمام، بس تقول وبقول لصاحبك كذا، تمام، وبفك الكاميرات قبل ما تمشي، تمام. ففي حاجات بتبقى معروفه ومفهومه، فما تلاقي حد كده لا يقول له لا ادري، ولما ما يعرفش يقول له لا ادري. وعلى فكره مش عيب ان انا حد يسالني سؤال واقول له لا ادري، تمام، وانا هرجع اروح ارجع مساله، هرجع مساله. كان بعض اهل العلم لا يفتي في الطلاق والنكاح ابدا ابدا، ما يقولش ابدا لا اتطلقت ولا ما اتطلقتش ولا حرام عليه ولا ما اتكلمش في الموضوع ده، ومن الاكابر يعني، واضح. فلا يأنف من قول لا ادري. قال وصرف الهمة إلى المسائل إلى السائل وتفهم سؤاله. ساعات بعض الناس برضو وانت بتروح تسأله يوم ايه تقول لك ايه، أنا بس كان عندي سؤال. دلوقتي احنا لما بنبقى مسافرين وبنركب لكم المسح 3 أيام، يا عم اصبر أنا أصلا هسألك على حاجات، يعني استنى حد بيسألك سؤال بلاش الاستنتاج السريع جدا، مرة اتفزلكت فاكر يا شادي؟ تمام؟ مش فاكر كنت موجود ولا لا؟ تمام؟ اللي هو ايه فعلا يعني انا مجربها دي، اللي هو ايه حد سالني سؤال في نص السؤال بقى طبعا انا فظيع تمام، فاستنتجت السؤال وقمت مجاوب عليه وبتاع حرام حرام ازاي وبتاع، طلع السؤال في حاجه تانية خالص وانا ما فهمتش السؤال بس وانا ما فهمتش السؤال. طب انت استعجلت ليه؟ هي فعلا كل ما بتستعجل بتكتشف ان انت ايه، انت اللي غلطان. طب اصبر اصبر تمشي زي اصبر تمام، هتلاقي ان السؤال في حته تانية خالص. وعلى فكره كل ما هو اتكلم كل ما تفاصيل الحدث اللي بيسال فيه بان اكتر، فبقى ينفع ان انت تساله عن حاجات تانية تبين لك الرؤيه او تنصحه في حاجه تانية. تنصحه في حاجه تانية ممكن يكون بيسالك مثلا ايه عن سفر وما اعرفش ايه وكذا وكذا، وهو ممكن يكون في النص هيقول لك حاجه لها علاقه لما دخلوا صلوا وهم صلوا غلط، يقول لك مثلا ايه وركبنا مثلا دخلنا محطه مصر وقبل ما نسافر بقى، هو كان السؤال في حاجه بعد كده بس، دخلنا المسجد وصلينا الظهر والعصر جمع تقديم وركبنا القطر. تعال تعال انت رحت فين بس وبتاع، اسمع السؤال الاخر بعد كده بقول له ايه، خلي بالك بس انت من منين، انت من البلد دي طب ما ينفعش قبل ما تسافر ان انت تخش في المسجد بتاع المحطه وتصلي جمع تقديم، ما ينفعش. امال ايه ده انا بعمل طول ده كنت بصليهم ساعات في البيت لا ما ينفعش، لازم ايه لازم بعد ما تخرج من البلد، ايوه اخرج بلد اللي هي ايه اللي هو انقطاع البنيان تمام. فممكن يكون هو سائل في حته تانية خالص، بس انت لو سمعت هتجمع وتعرف تفهمه صح فتجاوبه صح او كمان تنصحه بما ينفعه. قال وقبول الحجه والانقياد للحق والرجوع اليه عند الهفوه. ده يحدث اي انسان هو بيشرح، ممكن هو بيشرح كده فعلا يعني ولو كان اعلم الناس، يوم جاي في حديث مثلا ولا في آية ولا في وهو بيشرح تلاقيه دخل في حتة تانية وشرح الحديث على وجه خطأ لأنه توهم تلخبط، يعني ممكن يتلخبط ولا مش ممكن يتلخبط، وارد ان هو ممكن يتلخبط عادي. طب لو تلخبط وحد ذكره لابد ان يرجع، لابد ان يرجع. قال وقبول الحجة والانقياد للحق والرجوع اليه عند الهفوة. قال ومنع المتعلم عن كل علم يضره وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير وجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. إذا علمت أحد ووجدت أنه ما يريد بهذا العلم إلا أن يصرف وجوه الناس إليه وأن يأخذ المكان بين الناس يريد به دنيا، لا شك أنك تحتاج أن تزجره في ذلك وتنصحه في ذلك وأن تمنع عنه ما يتكبر به. بعض الناس ساعات يقول ومنع المتعلم عن كل علم يضره. كن أذكر زمان يعني سنة يمكن 2000 زمان 2005 2006 كده، كنا عند شيخ الشيخ بتاعنا، وكان في شيخ كان له خطبة الجمعة بتاعته، خطبة الجمعة كده من الحاجات اللي ما بتحصلش يعني، اللي هو عارفين الشخص اللي هو الجمعة بتاعته ما بتجليش أبدا، اللي هو كل دروسه حلوة وكل جمعة وحلوة يعني هو حاجة كده. فاحنا كنا عايزين، كان بيدي درس في، كان جمعته في مسجد عماد الراغب في 6 اكتوبر. فانا بقى عايز اروح له، هو راجل مشهور وبتاع، نفسي اروح له بقى وبتاع. فنروح نحضر الشيخ ولا ايه الاخبار؟ فالشيخ ما كانش يوافق. ليه؟ ما مش موافق. بعد كده مرة بين لنا ذلك، قال يا ابني انت في بداية الطريق تمام، والمصفة لو الخروم بتاعتها، بشوفت المثال اللي الشيخ بيضربه اللي هو مثال بديهي اي حد يفهم، لان احنا لسه في البداية مش فاهمين، المصفة لو الخروم بتاعتها واسعة هتعمل ايه؟ هتعدي اي حاجة. هو عنده انحرافات بس كخطيب هو ممتاز صح؟ تروح له ولا ما تروحلوش؟ ينفع تروح له، بس لما المصفى العلمية بتاعتك الخروم بتاعتها تضيق شوية، فتقدر لما تروح له تسمع، وانت بتسمع وبتستمتع بالخطبة وبتستفيد منها، لو قال حاجة عليها تعليق تقول ايه؟ لا دي عليها تعليق، دي عليها تعليق، دي ما تنفعش، بس الباقي حلو، تعلمنا واستفدنا وسمعنا خطبة جميلة وتحمسنا، بس دي عليها تعليق. فده كان من النصح، نعم، بل من النصح الواجب. قال: ومنع المتعلم عن كل علم يضر، وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير وجه الله عز وجل. لأنك إن أردت بما أمرك الله به غير وجهه فقد عصيت. لو الله جل في علاه أمرك بشيء ففعلته له تؤجر ولا لا؟ تؤجر. طيب لو فعلته لغيره تحولت الطاعة إلى معصية. طيب لو نهاك الله عز وجل عن شيء فتركته لله تؤجر ولا لا؟ تؤجر. طيب لو تركته أنفة تؤجر؟ لا. طب تأثم؟ برضو لا. طيب لو سكت الله عز وجل عن شيء ففعلته أو تركته تؤجر؟ لا. ولكن لو فعلته واحتسبت فيه نية لله تؤجر. ولو تركته ولو كان مباحا لأنه يشغلك عن الطاعة فتركته لله تؤجر. واضح؟ فليس كل ترك وليس كل إتيان، في ضوابط. الشاهد أنه يعلمه ذلك، يعلمه ذلك. قال: ومنع المتعلم عن كل علم يضره، وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى. قال: وصد المتعلم عن أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين. الشيطان شاطر، صح؟ شاطر، شاطر يعني حرامي. تعرفين الشاطر؟ كان يأتي الشاطر، تلاقوا في كتب اللغة الشاطر، يوم جاي مسك المشرط ويشطر جيب الرجل، يوم جايب المحفظة من تحت أو فلوس من تحت، تمام؟ فهو شاطر، بس هو بيجيبها من تحت ومن فوق، هو مسوينا بصراحة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان ممكن أحد الحاجات اللي هو يضحك بيها على البني آدم إن هو يجي يقول له إيه؟ يقول له: بص بقى الشيخ الفلاني ده صلاة التراويح بتاعته اللهم بارك. هو شيطان بقرن وديل بس هيقول كده، تمام؟ حكى كده إيه؟ أنت لازم تروح، بس طبعا في رمضان مثلا، بس طبعا المكرونة البشاميل اللي ماما عاملاها دي ما تتفوتش، فاحنا لازم نقعد ناكل عشان نكرم ست الحاجة ونقول لها ألف سلامة ولتسلم يديك. فيقعد ياكل ياكل ياكل لغاية ما ايه؟ يترس، تمام؟ ويتأخر، ودلوقتي هيبقى عنده مشكلة ان فاضل على الأذان قد ايه؟ 10 دقايق. ده حاجة من الاتنين، يا ينزل يصلي العشاء تحت البيت مع المسجد اللي هو ما بيحبش صوته ويكمل معاه، أو يضيع قيمة ركعتين 4 ركعات عبال ما يروح للمسجد التاني، يا إما يضيع صلاة الفريضة تحت البيت ويضيعها عند الشيخ بس يوصل على الترويح الحلوة الجميلة اللي إيش الشيطان نصحني بها دلوقتي. فهم عامل إيه؟ ينزل ويركب مواصلات وتضيع عليه صلاة العشاء في جماعة ويوصل على التراويح يصلي مع الشيخ أول ركعتين اللي هم قيام بتوعه وهو يقوم مكمل العشاء. طب معلش أنا آسف، هو ده كان إيه؟ تلبيس إبليس. شغلك بإيه؟ شغلك بالسنة، تمام، عن الفرض، خلاك تبقى مهتم وشايف قدام عينيك أهم حاجة إيه هي؟ الصوت الحلو والتراويح، تراويح عشان التراويح. طب والفرد يا عم ده أربع ركعات التراويح الفرد دول بتوع عشاء أهم من الحداشر ركعة بتوع التراويح، والله العظيم أهم، والله الحداشر مجتمعين. أقول لك أكتر من كده، الأربعة الفرد بتوع يوم واحد بره رمضان أهم من الحداشر التراويح مع التهجد طول شهر رمضان. لأن أنا لو تركت كل القيام ده لن أعاتب. أما الفريضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أركان الإسلام ما قالش كده في الترويح، فهو ملعب عليه اللعبة وعمل إيه؟ ومخليه يسيب صلاة الفريضة في جماعة. طب ما كنت تاكل أي حاجة، كنت تاكل بدري عنك مكان، إنما تلحق الفريضة. واضح؟ فيجي يوم مثلا بيتعلم، فعجبه قوي الإمام الشاطبي لما اتكلم في كتاب الموافقات عن مسألة في بتاع، فيقوم جاي وسايب القرآن ما يحفظه. طب ما نختم يا عم، أو سايب الفقه ما يتعلم. طب ما تتعلم فقه، ده انت شاطبي ايه؟ طب بتعلم، طب هات الطهارة، طيب طب نتوضى، عايزين نتوضى صح، تمام. يقوم جايبه سايبه، مسايبه المهم الأولى لشيء أقل في الأولوية. يقول: وصد المتعلم عن أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين. قال: وفرض عينه، هو بقى الشيخ بيقولك ايه، قال: وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى. ده الفرض اللي عليك، انت تصلح ظاهرك بالتقوى فتلتزم بأمر الله عز وجل وبنهي الله عز وجل وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى. قال: ومؤاخذة نفسه أولا بالتقوى، ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله. إن هو يؤاخذ نفسه، إن هو يعاتب نفسه، إن هو يحاسب نفسه، إن هو يربي نفسه ويؤدب نفسه على إن هو ابتداء يعمل بما تعلم. فيتعلم المتعلم من إيه؟ من أفعاله قبل ما يتعلم من أقواله. كانوا يقولون أن شيخك من تعلمت من لحظه قبل لفظه. لحظه ان تشوفه بس، اتفرج عليه بيعمل ايه، بيقوم ازاي وبياكل ازاي، بيتعامل مع المخالف ازاي، وبيتعامل مع المبتدع ازاي، وبيتعامل مع اخوانه ازاي، وبيتعامل مع اللي كسر له معرفش ايه بره ازاي، طب واللي نصب عليه بيتعامل معاه ازاي، اتعامل مع زوجته ازاي، اتعامل اولاده بيربيهم. تتعلم من ده اكتر ما تتعلم من اللي انت هتسمعه في درسه. شيخك من تعلمت من لحظه قبل لفظي. هذه كانت جملة مختصرة من آداب المعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.